بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو يعتبر الدرس التاسع في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، وهو أيضا الشريط التاسع. وبالنسبة للمراجعات والاستدراكات في الأشرطة السابقة، فقد تأخرت في سمعي بعضها، ولكن قد سمعت الشريط السادس والسابع وليس فيه مراجعات. أما بالنسبة للأسئلة، فالأخ الذي كلفناه بكتابة الأسئلة كتب منها ما يقارب من 50 سؤالا، وراجعت بعضها اليوم وعدلنا فيها بعض الشيء، تكتب إن شاء الله غدا أو تصحح ثم نوزعها عليكم. ونبدأ الآن في مراجعة الدرس الماضي. السؤال الأول: ما هو معنى الاستكادة؟ هي طلب التوبة. الاستكادة من الأسماء أم من الأحكام؟ نعم، أنت من الأسماء، من الأحكام، لأنها حكم. ماذا يسبق الاستكادة؟ هل يسبقها أسماء أم لا؟ نعم، يسبقها أسماء، قد يسمى مرتدا ثم ذاك استتاب، أو يسمى عاصيا في مسائل ويستفاد منها، وهكذا. هل الاستتاب بمعنى الحجة أم بينهما فرق؟ بينهما فرق. نعم، هل هناك فرق بين الاستتابة والإصرار أم هما واحد؟ بينهما فرق. نعم، سؤال آخر: ما هي الحجة في المسائل الظاهرة؟ الحجة في المسائل الظاهرة العلم الواحد، أن يعلم، فإذا علم قامت عليه الحجة. البلاغ، أن يبلغ، وجود الدعوة القائمة. أنت أخير، إيوه، كيف تمكن من العلم، صحيح. مكان، لا، وجود مكان، هذا ما يتعلق بالحجة في المسائل الظاهرة. نأخذ درس اليوم، تفضل مقارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التاسع والأربعون: باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. قال تعالى: ضرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون منهم إلا كالأنعام. فقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فهم لا يعقلون. وقال تعالى فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فعن عبد الله بن عبد المرفوع بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. وفي حديث عوف بن مالك المرفوع سأل رجل كيف يرفع اليه فقد ثبت في الكتاب ورعته القلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أحسبك من أفضل أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. صححه الحاكم ورواه ابن ماجه. وقال الهيثمي في المجمع المجلد الوصفة يديه واحد. رواه الطبراني وإسناده حسن. ورواه جرير بسنده ابن عبدالله ومحمد بن كعب وابن زيد وقتادة وكعب ابن كثير. من بلغه هذا القرآن فهو له نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. فهم الحجة يقصد به الاقتناع بالحجة. الفهم هنا يقصد به الاقتناع والاستجابة. وهناك فرق بين أن تقوم عليه الحجة فقط، والفرق الثاني بين أن يقتنع بها. فقد تقوم ولا يقتنع بها، يقال قامت عليه الحجة ولم يستجب ولم يقتنع، ويقال قامت عليه الحجة ففهمها واقتنع بها. إذا فهم الحجة يقصد به الاقتناع. أما في المسائل الخفية فلا بد من فهم الحجة. المسائل الخفية وهي مسائل البدع ومسائل الإرجاء والخوارج والمعتزلة والأشاعرة، مسائل الماتريدية والكلابية وغيرها من أهل البدع قديما وحديثا، كل هذه تسمى مسألة خفية. من خالف فيها لا يكفي قيام الحجة عليه، بل لابد أن يفهمها وتزول عنه الشبهة. إذا لم يفهم الحجة لم تقم عليه المسائل الخفية، وإذا فهمها لكن عارضها معارض لم تقم عليه الحجة من وجود الشبهة. أو فهمها ومن النسخ أو التخصيص لم يصح عنده الحديث، تبقيت شبهة. هنا في المسائل الخفية يقال لم تقم عليه الحجة، بمعنى لم يفهمها ولم تزول الحجة. أما في الشرك والمسائل الظاهرة فلا يشترط فهم الحجة. أما في الشرك والمسائل الظاهرة فهنا لا يشترط فهمها والاقتراع بها، بل يكفي قيامها بشماع وإذا سمع ومن يفهم الخطاب هل يشري صغير ولا مجنون ولا أصل، فإذا قامت عليه حجة بشماع أو تبليغ أو حضوره في مكان التمكن فقد قامت عليه الحجة في مسائل الشرك الأكبر، كما لو ذبح لغير الله أو استغاث لغير الله أو شرع قانونا في مسائل الشرك الأكبر أو في مسائل المسائل الظاهرة التي يعرفها العامة وخاصة كالمنع من شرب الخمر وقبح الزنا والمنع منه وجوب الصلاة وتحريم الكذب، كل هذه مسائل ظاهرة الحجة فيها تختلف عن المسائل الخفية. هذا هو خلاصة هذا الباب. نستعرض نحن وإياكم الآن الآيات، قد تكون الآية أو الحديث في مسألة خفية وقد يكون في مسألة ظاهرة وقد يكون في باب الشرك. فالآية الأولى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذه الآية طبعا في أصل الإسلام، هم لم يسلموا ولم يدخلوا في هذا الدين، وقد قامت عليهم الحجة. أين الشاهد من قيام الحجة؟ لا يأتي من ذكر، فقد أتاهم الذكر، أتاهم الذكر. هنا هل فهموا؟ هل اقتنعوا؟ الجواب خلفك لخلفك، لم يقتنعوا. أين الشاهد بأنهم لم تقم عليهم؟ لا، لا يقنون، معرضون. فالحجة جاءت لكن لم يفهمها ولم يقتنع بها، ومع ذلك قامت عليه بالمجيء. وقوله كونه معرضا أو ناهيا هذا ليس عذرا. ننتقل للآية الثانية: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. وهذا أيضا في أصل الإسلام، وقد جاءتهم الحجة سمعوها لكن لم يعقلوا ولم يسمعوا سمع استجابة. قوله لا يعقل ولا يسمع سمع استجابة لا يعني ذلك أنه لم تقم عليه الحجة، الحجة قائمة بالمجيء والتمكن من السماع، وجود دعوة قائمة. والآية الثالثة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أين الشاهد في كونهم لم يفهم الحجة؟ ما شاء الله. كيف؟ أين الشاهد؟ لا يعقلون ماذا تصلح صم بكم صم بكم لم يفهم لكن لا قامت عليه. وما يشترط فهم الحجة والاقتناء بها وزوال الشبهة في أصل الإسلام حتى لو لم تزل الشبهة باقي الشبهة عنده ليس بعذر. ويوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. بلغ لقيام الحجة على القول بأن المقصود به البلوغ والقرآن حجة وصل القرآن ويكفي القرآن تبليغ القرآن حجة في المسائل الظاهرة وفي أصل الإسلام. هذا القرآن موحى بتبليغ ومن بلغ القرآن وبلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة ولو لم يقتنع وتزول الشبهة في أصل الإسلام وفي مسائل الظاهر إذا كان متمكن العلم أو في مكانه. الآية الأخيرة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الحجة هنا ما هي؟ هل بقي أحد؟ الحجة آخر واحد السماع حتى يسمع كلام الله فإذا سمع كلام الله ولم يستجب ولم يقتنع قامت أم لم تقم؟ قامت عليه الحجة وعلى عبد الله بن عمر مرفوعا بلغ عني ولو آية رواه البخاري. الحجة هنا يكون في التبليغ من بلغ فقد قامت عليه الحجة وهذا في غير مسائل خفية. أما الخفية فلا بد مع التبليغ من زوال الشبهة والمعارض. وفي الحديث عوف بن مالك مرفوعة سأل رجل كيف يرفع العلم وقد ثبت في الكتاب وضعته القلوب يعني كيف يرفع العلم الكتب موجودة. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت لا أحسبك من أفقه أهل المدينة ثم ذكر ضلال اليهود. اليهود ضلوا الكتب بين أيديهم فوجود الكتب فقط يرفع العلم بوهاب العلماء فيرفع الناس ضلال يفتون بغير علم. الكتب موجودة ثم ذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. لن توجد ضلالة وإن وجدت الكتب والكتب وتبليغها تقوم بالحجة ومع ذلك ظلوا والكتب والتبليغ بها هذا هو الحجة. ابن جرير بسنده عن ابن عباس ومحمد بن كعب وابن زيد وقتادة واختار ابن كثير من بلغه هذا القرآن فهو له نذير. من بلغه الحجة التبليغ والشاهد بلغه ومن بلغه القرآن فهو حجة في أي المسائل أيوه ظاهر هو الشرك الأكبر. فصل هذا في الإجماعات قلنا لكم إذا قلنا فصل مستقل يكون يحشر فيه أو يجمع فيه الإجماعات في النص التي قبله. تفضل. فصل. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الإجماع المناقض على أن من بلغ التجارة الإجماع هذا الشيء هي مسألة إجماعية من بلغته هذا قيام الحجة بعضها تخط هذا قيام الحجة. من بلغ التجارة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لا يقبل هذا بالإجماع. إذا بلغت الدعوة في أصل الإسلام ثم اجتهد أو على وجه شبه وظن خلاف ذلك لا يقبل منه لا يقبل. بلغته خلاص قامت عليه الحجة ولا بقيت الشبه والأخطاء والظن وظن أنه على حق وإذا على باطل هذا بالإجماع. نعم. ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة الجرى المجلد العاشر وكلام الشيخ أيضا ليأتينا إن شاء الله كلام محمد بن ناصر بن عمر نفس التوجيه ونفس الشاهد ونفس ما قلنا فيما قبله. تفضل. وقال الشيخ حمد بن ناصر قد أجمع العلماء أن من بلغ تجارة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحجة عليه قائمة. نعم من بلغ الدعوة فالحجة عليه قائمة ولو أعرض عنها ولو لم يهتم بها وتشاغل عنها ولو ظن أنه على حق تركها كل هذه ليست بشيء في باب أصل الإسلام. تفضل. تجر المجلد الحادي عشر صفحة 170 وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. انتبه هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثر الكفار والمنافقين بعد التخف لم يفهموا يعني لم يقتنعوا لا قيامها عليه. فرق بين القيام والفهم فرق بين القيام والفهم القيام قامت والفهم لم يفهموا ومع ذلك عدم الفهم ليس بعذر في مسألة الكفر والنفاق. أكثر الكفار والمنافقين في أصل الإسلام الكفر والنفاق. نعم. كما قال تعالى أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون الآخرين الآية إن ضرب أمثلة للناس قامت عليهم الحجة لكن لم يفهموا لم يفهموها مثل الخوارج والذين اعتقدوا في أمين أبي طالب رضي الله عنه وغلاف القدرية فيكون 10 و400 ثلاثة أمثلة ذكرهم لأناس قامت عليهم الحجة لكن لم يفهموها. نبدأ ترتيب غير ترتيب الشيخ. الذين اعتقدوا في علي يعني ظنوا أنه إله وهؤلاء الغلاة اعتقدوا في علي من الألوهية في عهده هل قامت عليهم الحجة هؤلاء؟ من يجاوب؟ نعم. نوع الحجة البلاغ مكر المدينة كانوا يشيلون مع المسلمين ويوقفوا حرقهم بالنار وغلاة القدرية الذين ينفون العلم كفار هؤلاء بإجماع السلف أنكروا علم الله السابق وهؤلاء قامت عليهم الحجة لأنه ما فهموها ظنوا أنهم على حق وظنوا أن هذا الدين فتبرأ منهم ابن عمر وأجمع السلف على التكفير لهم مع يعني صار يقولون أنهم على حق ما نفهم يعني بقي الخوارج. الخوارج مسألتهم مسألة بدعة. الخوارج مسألتهم مسألة بدعة. ولذلك نحتاج إلى أن نتأمل كيف الخوارج قامت عليهم حجة ولم يفهموها. وهذا فعلا موضع إشكال بين الخوارج مسائلهم التي وقعوا فيها مسائل خفية. وهذه المسائل الخفية لا بد أن تزول عن المشبهة. نتأمل ونجتهد. أذكر لكم بعض ما اجتهدت فيه وننظر إذا كان عندهم بعض التعقيد. الخوارج الله أعلم. أما مسائل البدع مثل تكفيرهم بالكبائر هذه مسألة خفية ربما الشيخ لا يقصده، وربما قصد ما يتعلق باعتدائهم وحقوق الناس لكونهم اعتدوا على الناس وظلموا وقتلوا فتحولت إلى مسألة ظاهرة لمسألة القتل. ومسائل الظاهرة المكان فيها حجة وليس لابد أن يفهمها ويقتلوا. بينهم قتلوا أحد أبناء الصحابة عبد الله بن خباب واعتدوا على بعضهم. هنا قتلهم الصحابة علي بن أبي طالب ومن معه بالظلم والاعتداء الذي فعلوه لا بالمسألة الخفية. هذا التماس والله أعلم. وإذا كان من الإخوة الكرام عنده توجيه ممكن نضيف إذا كان هناك. التأييد المسألة الخفية فكيف يقول قامت عليهم ولم يفهموها؟ من أهل الابتداء إذا كانت طائفة ذات شوكة مثلا واعتدت تقاتل شر قتلة. لذلك الخوارج كانوا على عهد النبي على شكل فردي والخيصرة ولم يقتلوا، كانوا على هم بداياتهم أهل البدع بدأوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تحزبوا في عهد علي لذلك أول أمرين ما كان يتركهم علي. علي كان تركهم في الكوفة قال لكم ما المسلمين فتركوا وما مكنوا لكنهم تركوا لأن حتى تحزبوا وأصبحوا طائفة ممتنعة ذات شوكة ثم اعتدوا. فهنا خلص لا بد من قتال شر قتله. هذا قاعدة في أهل البدع عموما هذا الذي يظهر لي ولا زال في الوقت متسع يعني اتضح شيء آخر. تفضل. وأئمة الدعوة الدعوة النجدية المسلمون على التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة في المسائل الصادقة. نعم، أئمة الدعوة كلهم على هذا الباب مجموعون، يفرقون بين قيام الحجة وفهم الحجة في المسائل الظاهرة. المسائل الظاهرة ماذا يقولون فيها؟ يكفي ليش؟ فهم الحجة ولا الاقتناء بالحجة؟ جابات، لكن لازم المدرس إذا وضع لك خيارين مو بلازم تكون أحد الخيارين، قد يكون ثالث مخبي من دول الاسم تاج جواب الحكينات. هو المسائل الظاهرة يكفي فيها قيام الحجة، وش هذا؟ المسائل الظاهرة والشرك الأكبر قيام الحجة، الشرك الأكبر. أما بالنسبة للأسماء تعرفون سبب الأسماء، أما مسألة الأحكام في الشرك حكم الكفر لابد من قيام الحجة، وأما اسم الكفر واسم الشرك فهذا لا، كما قلنا لكم سابقا لا يعزب عن ذهنكم. تفضل. أنا في رسائل الشيخ محمد بن الوهاب تدر السنية من هذا التخبيث أدلة وكشف الشبهتين قد أفضى وقصين إلى ست مسكين. طيب ينتقل إلى باب آخر وهو باب في أي شيء يكون التعريف. تفضل. الخمسون باب في أي شيء يكون التعريف. هذا الباب تأكيد بعد تأكيد بين الأبواب التي فيها صعوبة أو الفهم فيها يحتاج تكرر أبوابها، والتعريف يكون أي شيء في المسائل. إيش التعريف؟ أبي أعرف الراسبة عشان نشوف مستوى الفهم عندكم. لا باقي إلا الثلث. طيب نشوف الثلث الباقي اللي ما لها صلاه. تفضل. طيب اللي بعده خلفه. التعريف يكون في المسائل الخفية، لا المسائل الظاهرة. ها التعريف من خصائص المسائل الخفية، المسائل الظاهرة لا حصل تعريف تقوم بالحجة، لكن التعريف أوسط ما يكون بالمسائل الخفية يعني من خصائصها. أما التعريف فهو حجة في المسائل الظاهرة الشرك، لكن ليس هو الوحيد، ليس هو الوحيد. نرى. تفضل. قال إسحاق بن عبد الرحمن كلام أئمة الدين. أئمة الدين تحت الخط إن هذا كلام الأئمة. نعم. كلام أئمة الدين أن النقل عند تكثير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن من أشرك بالله يستتاب، من أشرك بالله أشرك يعطي الاسم والحكم، وأما بالنسبة للقتل فيستتاب. تفضل. فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول. مسائل الأصول هنا يقصدون بها المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. عرفنا أن مسائل الأصول وما بعدها فسرها. ما بعدها فسرها. تفضل. إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي نعم لما قال المسائل الخفية التعريف في المسائل الخفية دل على ما قبلها ليست مسائل خفية هو مسائل ظاهرة أو شرك. أيوه إنما يذكرون التعريف إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يبقى دليلها على بعض المسلمين هذا بعض القسيم هذا تعريف المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين هذا سبب تسمية أنها خفية كلام إسحاق ثم قال كمسائل هنا كافي التشبيه فهنا إسحاق جمع بين التعريف والمثال هذا من أقوى التوضيح مسائل نازع فيها بعض عبد البداية القدرية والمرجعة أو في مسائل خفية مسألة أو في مسألة خفية بسبب تكفير معين وأجمع عليه أئمة الدعوة النجدية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم وفي الإجماع يكون التعريف بثلاثة في مسائل التكفير قبل التكفير التعريف كل الثلاثة من هم الثلاثة؟ من عاش ونشا في بلاد كفر لا من عاش في بادية بعيدة حديث العهد هؤلاء الثلاثة هل لابد من التعريف لهم؟ أي شيء في الأسماء أم في الأحكام من يعرف انتبهوا يا إخوان من يعرف ترفع أسماء ليش ما يعرف إلا بعضكم تقولون أعد أسماء الثلاثة هؤلاء يحتاجون للتعريف في المسائل ولا في الأحكام مسائل الأحكام هي مصطلح جديد في الأحكام الأسماء يلحق اسم المشرك لو كان حديث عام وكان أشهر أشهر في البادية أما مسائل التكفير وهو حكم التكفير هذا لابد من التعريف لابد من التعريف أو أن يأتوا إلى مكان التعريف كمن كان في بادية بعيدة ويبني بعد أيضا باب تأكيدي وهذا المقصود من التعريف إقامة الحجة المقصود من التعريف إقامة الحجة هذا باب تأكيد بعد تأكيد من باب التوضيح تفضل تفضل الحادي والخمسون باب المقصود من التعريف إقامة الحجة وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وعن المغيرات من شعبة مرفوعة وأرسل الرسل بالتعريف حتى تقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإذا جاءت الرسالة انتفت الحجة المقصود من الرسالة نفي الحجة نفي العذر وقيام الحجة نعم وعن المغيرة بن شعبة مرفوعة لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين المبشرين والمنذرين شهد بعث الله المرسلين وكلمة العذر فبعث المرسلين يقطع العذر من قيام الحجة هذا وجه نعم وكان المسلم من حديث ابن مسعود من اجل ذلك ان تنزل الكتاب. وفي قصه قدامه وحاطب رضي الله عنهما. وقال ابن تيميه: اتفق الائمه على ان من نشا ببابيه بعيده من اهل العلم والايمان وكان حديث لا في كل اسلام. بالنسبه لقصه قدامه وحاطب والذي نسبه لقدامه هذه القصه وأنهم لما تأولوا في شرب الخمر فظنوا أن الخمر يجوز للصالحين والمتقين، وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طهموا إذا اتقوا ليس عليهم جناح فيما طهموا، والخمر طعام فليس عليهم جناح إذا اتقوا، فكما ظنوا. ولذلك الصحابة ناظروهم قبل الحكم وقبل الإسلام متأوله، هم لم يقولوا الخمر حلال، هذا لا يمكن حاشاهم، ولو قال أحد الخمر حلال هكذا هذا مستحيل، ولكن يحرمون الخمر لكن ظنوا أن طائفة من المسلمين يحل له، يعني تأولوا في جزء يسير من الأصل. والله ناظرهم الصحابة قالوا: لا قروا جلدوا وإذا لم يقضوا قتل على الردة. وكذلك قصة حافظ استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، لأن فعله محتمل، فيه احتمال وهو مجاهد ولم يسبق له نفاق، قرائنها جعلت لا بد من الاستراحة. كلام ابن تيمة قال: اتفق الأئمة بعض احتفظ، هذا اكتب عليه حفظ، على أن من نشأ ببادية، نشأ طبعا ولد فيها ونشأ فيها، من ولد في الحضر وجاء إليها نشأ، لا، وقول بادية وصفها بعيدة، خرج به البادية قريبة، وخرج به من جاء من أهل البادية إلى الحضر تمكن. ومن نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، فدل على أن المكان الذي فيه أهل العلم والإيمان قام فيه الحجة، وكان حديث العهد بالإسلام، هذا لابد أن تكون أول. يعني هذا نوع آخر، نوع آخر، وإذا كان حديث العهد بالإسلام، أحيانا قال حديث العهد بالإسلام أحيانا حديث العهد بالكفر، كلام صحيح، وحديث العهد بالكفر تركا، وحديث العهد بالإسلام دخولا، فهذان الصنفان قال: فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة، أنكر من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، الظاهرة مثل الصلاة، أنكر الصلاة، أنكر الحج، أنكر تحريم الخمر، فإنه لا يحكم بكفره، ضعت خط تحت كلمة يحكم، ولا يلحق الحكم حتى الانتهاء غاية يعرف إلى غاية أن يعرف، هذا منطوق مفهومه، مفهوم مخالفة إلى عرف أسقامة الحج حتى يعرف ما جاء به الرسول. مسألة من نشأ في بادية بعيدة مسألة إجماع، حديث العهد مسألة إجماع، وهي في المسائل الظاهرة أنه لا يطول الأحكام. أما بالنسبة لإسم بالي قال: أخطأ ظل في هذه المسألة، لا بس ظل فيها، لكنه لا يطول الحكم، أما اسم كفر فلا، فيطول اسم كفر أيضا. وقال ابن تيمية في نفس السياق: يعني في نفس الباب ولا في الفتاوى في مجلد 34. قال في من استحل محرما لا تعتقد، استحل محرما يعني ترك الصلاة، ترك الزكاة، فهذا يعتبر كافر. طبعا كلكم لينين، لأننا مررنا معلومة خاطئة وكتبتوها سجلتوها، والله يكون استحل محرم ولا ترك الصلاة، ترك الصلاة استحلال محرم؟ إذن كيف وأنتم تكتبون ولا تفهمون؟ استحل قال الخمر حلال، ترك الصلاة هذا من ليش؟ ترك الواجب وترك الركن. قال من استحل ذلك كافر مرتد استتاب، وإن كان جاهل هذا الشيء، وإن كان جاهلا بالتحريم أعرف جاهل بالتحريم مثل بادية بعيدة، مثل حديث عهد، مثل مشى وعاش في بلاد الكفر، عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة، فإن هذا من المحرمات المجمع عليها. جاهل بالتحريم مثل بادية بعيدة، مثل حديث عهد، مثل مشى وعاش في بلاد الكفر، عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة، فإن هذا من المحرمات المجمع عليها. وقال ابن قدامة بن مغني: وكذلك كل ذلك استحلال محرم يمكن أن يجهله ولا يفهم في كفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. هذا كلام ابن قدامة. وكذلك كل جاهل في استحلال محرم يمكن أن يجهله، هم الثلاثة، هذا لا يحكم بكفره، انتبه لكلمة يحكم، حتى يعرف إلى غاية التعريف وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك، حتى يعرف وتزول الشبهة ويستحل بعد ذلك. هذا كلام ابن قدامة. نعود إلى كلام ابن تيمية مرة أخرى. تفضل. وقال ابن تيمية: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب نفسه بالاسلام او لنشاته بباديه بعيده، فان حكم الكفر لا يكون الا بعد طلوع الرساله. قال ابن تيمية: لا يكفر العلماء، الالف واللام حكايه اجماع، ليس من هذا السياق، لا من السياقات الاخرى. قال: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام، هذا مانع، أو أنت بالكلمة أو، إذا تفسيرنا الأول لكلمة و صحيح، قلنا وكان حديث عهد بمعنى أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر الأحكام حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. تفضل. وقال: الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة، في الفتاوى المجلد الثاني 78. نعم. باب العبادة. الثاني والخمسون. باب إذا بلغت الدعوة مشوهة. إذا بلغت الدعوة مشوهة ليس عذر في أصل الإسلام، ليس عذرا لو بلغته مشوهة، أو بلغه من الإسلام يسمع الإسلام أنه إرهاب وأنه دين رجعية وغيره من ليس عذر، يقول بعضهم لم يفهم الإسلام لأنه شوه لأنه شوه غير صحيح ويجعلون هذا عذر، هذا ليس بصحيح. سوف تسمعون الآن الآيات والأحاديث تدل على أن التشوه أو التشويه سمعة والتضليل ليس عذرا في أصل الإسلام. تفضل. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أين تشويه الدعوة؟ شاهد، شاهد أين؟ طاغون ساحر أو مجنون. وانظر يا ما أتى الذين من قبلهم من رسول، هذه عادة سنة، ما أتى رسول لقالوا ساحر أو مجنون، شوهوا دعوته قالوا ساحر مجنون، ومع ذلك ليس بعذر. وهذه طريقة جاهلية قديمة، ما جاء رسول أبدا إلا وقد قيل فيه ذلك، شوه سمعته وشوه دعوته، وما ذلك ليس بعذر، قامت عليهم الحجة. تفضل. فقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشاهد في تشويه الدعوة زخرف القول غرورا، ما جاء من نبي إلا وجاء شياطين يزخرفون أقوالا ضده ويشوهون سمعته ويتساعد الإنس والجن في ذلك، وما ذلك ليس بعذر، هذه سنة. دليل آخر. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. معلوم. وعند أحمد من حديث جابر: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتن. نعم، هذا تضليل. أن الرجل لا يخرج من اليمن، يأتي من اليمن لتجارة ولا لشيء أو من مضر فيحذرونه، انتبه لغلام قريش، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ضال وصابر ودينه ليس فيه خير ونحو ذلك من الأقوال الباطلة، يشوهون سمعته، ومع ذلك ليس بعذر، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه. نعم. وقال الشيخ عبد اللطيف: وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقذ ولم ينقذ بظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر، وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر كذلك كل من بلغت دعوة الرسول بلوغا يعرف فيه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها. هذا الشاهد، فرد ذلك لشبهة أو تشويه فهو كافر، وإن التبس عليه الأمر وإن شبهت السمعة، وهذا لا خلاف فيه. نعم. فهو كافر وإن التبس عليه الأمر، وهذا لا خلاف فيه. إصباح الظلام صفحة 26 و300. وننتقل الباب الذي بعده. الثالث والخمسون: باب من ظن أن قيام الحجة بالمسائل الظاهرة هو النقاش والحوار الخاص. يعني هذا توضيح الباب، ردا على من ظن أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة هو التعريف والنقاش والحوار الخاص، أو ما يسمى بالتعريف اصطلاحا. اصطلاح المتقدمين يسمونه حوار، اصطلاح المتأخرين يسمونه اصطلاح المتقدمين سمى تعريف، اصطلاح المتأخرين سمى النقاش والحوار الخاص. المسائل الظاهرة تقوم بالمكان، وإنما النقاش والحوار أحد صور حجة فيها، وليس هو الصورة الوحيدة. تفضل. وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبي أن يضرب عنقه وخذ ماله، رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن داود في صحيحه. أين وجه الدلالة؟ من يعرف؟ Yeah, ولا قامت عليه الحجة بالمكان، ولم يأمرها النبي بالتعريف والنقاش والجلوس معه. ومسألته ظاهرة لأنه نكح امرأة أبيه، نكح عقد وليس زنى بها خفية، لا شك هذا محرم عظيم. لكن من نكحها وأحضر وليا وشهودا هذا مستحل، ومع ذلك لم يعرف. هذا وجه الدلالة. تفضل. وعن أبي موسى مرفوعا: مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فذكر منها قيعانا لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، وهو مثل من لم يرث بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. والإجماع منعقد على أن أهل الفترة مشركون، مع أنه لم يحصل لهم لا نقاش عام ولا خاص. كذلك أهل الفترة، لكن أهل الفترة ليس العموم. إنما للبعض. فأهل الفترات مشركون ولحقهم اسم الشرك. ولم يحصل لهم حوار أو تعريف، اسم الشرك لحق. وبعض الأحكام التي تعرفون مثل عدم الاستغفار ونقص النعمة، وإنما حصل لهم حوار خاص. وبعضهم حصل لهم حوار خاص قامت عليه الحجة بالحلفاء ونحو ذلك. لا. وقال الشيخ إسحاق: وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول. هذا الشأن، لا يذكرون التعريف في المسائل الظاهرة. المسائل الظاهرة ليس الحجة فيها تعريف فقط، كل مكان أيضا. قال صاحب المغني في كتاب الزكاة: في من أنكر وجوبها وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. هذا واضح دلالته. في من أنكر وجوب الزكاة، فمن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام، يعني عائش مع المسلمين بين أهل العلم، هل يجرى عليه الاسم؟ نعم، مرتد، ويجرى عليه الحكم، تجري عليه أحكام المرتدين. الحجة هنا الحوار ولا النقاش؟ نعم. كيف الوجود؟ نعم، وجود في مكان العلم والناشئ ببلاد المسلمين بين أهل العلم، خلاص قامت عليه الحجة ولا يقبل دعواه في ذلك قضاء حكمه. وهذا واضح من كلام ابن قدامة رحمه الله. تفضل. وقال ابن أبي عمر في الشرح الكبير: في من جحد الصلاة وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشي بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن ذلة الوجوب ظاهرة. كذلك ابن أبي عمر في الشرح الكبير قال: في من جحد الصلاة وإن كان ممن لا يجهل ذلك، ثم فسره كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل، لأن الحجة قامت عليه بأي شيء. ها؟ الحجة قامت عليه بأي شيء؟ ها؟ تعرف خلفك؟ الحجة قامت بإيش؟ يعني مكان الناشئ بين المسلمين. إذن اتضح أن سائر الظاهر مثل الزكاة والصلاة كما ذكر ابن قدامة وغيره أنه وجوده مع المسلمين ناشئ مع المسلمين في الأمصار إذا كان العلم هذه حجة، لا يقال لازم تقيم عليه الحجة تذهب إليه تقابل أنت وإياه. إنسان ترك الصلاة، جحد الصلاة، أنكر الصلاة، استحل محرما، قال الخمر حلال، وعايش بين المسلمين في الأمصار، خلاص يكفر. ولا يقال نذهب إليه البيت أو لا تكفره حتى تذهب إليه وتلتقي معه، وإنما اللقية هذا زيادة في الحجة مما لو مات لا يصل عليه. تفضل. وسبق استثناء الثلاثة. نعم سبق استثناء الثلاثة هو حديث العهد ومن عاش ونشأ في بلاد كفر ومن عاش في بادية بعيدة ونشأ بها. هؤلاء أيضا ما تلحقهم الأحكام المسائل الظاهرة ويعذرون. القسم السابع. تفضل. القسم السابع كتاب المسائل الظاهرة والخفية. هذا الكتاب عندكم الآن فكرة كاملة عنه، فكرة متصورة عنه، سبقنا أعطيناكم إشارات، والآن أنتم أتيتم إلى هذا الباب وعندكم تصور وأرضية مناسبة وجيدة، لأن فقط نشير إشارات أيضا لأنكم عرفتم الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية معرفة تامة. نعم. الرابع والخمسون باب المقصود بهما والفرق بينهما. نعم. فرق بينهما، ما هي المسائل الظاهرة، ما هي المسائل الخفية، ما الفرق بينهما؟ هذا من الأبواب المهمة جدا، باب تضبطونه ضبط 100%، ما نسمع أحد ما يضبطه حتى 99% ما نقبل، لابد أن يكون ضبطه 100% عشان يعرف الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية. فإن ضبطه 99.999 ما يقبل أيضا. قال الشافعي رحمه الله العلم علمان، علم عامة. هذه تحت بعض تحت علم عامة، هذا ما يعذر أحد فيه. حبيت تقول مسائل الظاهرة أو حبيت تأخذ اصطلاح الشافعي فتقول هذا من العلم العام لا بأس، أو تقول هذا من المسائل الظاهرة، أو تقول من هذا من العلم العام، تأخذ بالصلاح الشافع في هذه المسألة هو إمام هذا علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. نعم لا يسع بالغا جهله غير مغلوب، ما في سعة لمن جهله، من جهله ما يقبل منه. خبر. مثل الصلوات الخمس. هذا واحد. وأن لله على الناس صوم شهر رمضان. هذا اثنين. وحج البيت إذا استطاعوا. وهي ثلاثة. وزكاة في أموالهم. هذه أربعة. وأنه حرم عليهم الزنا. هذه خمسة. والقتل والسرقة والقمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله موجودا عاما عند أهل الإسلام. نعم موجود عام عند أهل الإسلام، كل هذه المسائل ذكرت لكم هذا اكتب عليه حفظ يضبط نص هذا، وهو من إمام ما اعتبر كبار الأئمة رحمه الله. هذا علم عام، إذا المسائل الظاهرة أو العلم العام ما يقبل فيه جهل ولا يسع جهل فيه إلا إن كان في بادية بعيدة أو حديث عهد. أما غيرهم عائش بين الأمصار ما يقبل. موجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من أوامهم يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوده عليهم. وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر والتأويل ولا يجوز فيه التنازع. هذا شاهد لا يمكن فيه غلط ولا يجوز فيه غلط ولا يقبل غلط ولا الجهل ولا التأويل ولا التنازع. مخالف فيه كافر استحلالا أو إباء في الواجبات استكبارا. لا. وقال ابن تيمية لما تكلم في جمل من مقالات الطوائف وتقسيم للأصول والفروع وترتيب التغطية والتصويب والتكفير عليها فقال. نعم ابن تيمية في الفتاوى ينكر من قسم الدين إلى أصول وفروع لكن مو بإنكار مطلق. ينكر على من قسمه أصول وفروع وبنى عليه التكفير فقالوا كفر في الأصول ولا يكفر في الفروع. هذا غلط. هذه الحيثية. أما تقسيم لو قسم الإنسان أصول إلى فروع باب الفهم والتوضيح باب الشرح لا بأس، لكن قسمه إلى أصول وفروع وبنى عليه التكفير هذا غلط. هذا وجهه. انتبهوا إلى هذه المسألة. طبعا الآن انتهى الدرس وحبونا نستمع إلى أسئلتكم أم نكمل الباب؟ ها نكمل الباب. جميل تفضل. الحق أن الجليل أي الظاهر المتواتر. هذا أيضا اصطلح ابن تيمية يسميه الجليل مسائل الجليلة أو المسائل الظاهرة. من كل واحد من الصنفين أي العلمية أو العملية مسائل أصول والدقيق مسائل فروع. فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس. هذه مسائل ظاهرة. من غلط أن يقسم الدين إلى أصول وفروع يبنى عليه التخطئة والتكفير. لا، إذا أردت أن تبني التكفير فابنها إلى مسائل ظاهرة وخفية، لأن حتى مسائل الأصول قد تكون خفية. قلت أصول فقط، فبعض مسائل الخفية أصول ولا يكفر فيها. إذا ما يكفي ولا يكفي إذا تقول مجمع عليه مسائل مجمع عليها يكفر فيها هكذا بإطلاق، لأن المسائل المجمع عليها قد تكون بعضها ظاهر وبعضها خفي. أصبح العلة هو الظهور والخفاء، علم العامة وعلم الخاصة. انتبه إلى هذه المسألة. نعم. العلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحرير المحرمات الظاهرة المتواترة. فالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. العلم بأن الله على كل شيء قدير هذه مسألة ظاهرة. على كل شيء قدير، على كل شيء عليم. مسألة ظاهرة. وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة. ولهذا من جحد تلك الأحكام العلمية المثني عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر. أما بالنسبة للجحود لا، من جحدها كفر. تفضل. وقال أيضا إن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة. مسائل الدق هي الخفية. إذا لك أن تقول مسائل خفية، علم الخاصة، مسائل الدق، مسائل الدقيقة، كل هذه مترادفة. هذه ما يكفر فيها حتى يفهم الحجة وتزول الشبهة. إن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة، إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين. لا، مسائل الدق وقع فيها خلاف لدقتها لخفائها، أما الظاهرة لا وقع فيها خلاف لأنه يعرفها العام والخاصة. تفضل. وقال: اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. هذه سبق شرحنا. تفضل. فقال: إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطأه. المجتهد في بعضها هذا ليس بكافر لأن مسألة خفية، تحريم الخمر مسألة ظاهرة لكن جزء من جزئياتها قد يجتهد فيها فتصبح مسألة خفية فلا يكفر، كما فعل قدامة حينما ظن أن شرب الخمر يجوز للصالحين، هذه جزئية لا قال الخمر حلال. مثل الذي الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فحرقوني، أنا ما أنكر قدرة الله وإنما أنكر أن المتفتت والمحرق بالنار لا تتعلق به القدرة، هذا جزء، هو أنكر مسألة جزئية في صفة القدرة لله، وإلا هو مثبت للقدرة لله بدليل أنه مؤمن بالبعث، ولا يؤمن بالبعث إلا رجل يعرف أن الله يقدر على قدرة ويقدر أن يعيد الناس، قدرة إثباتها موجود عنده، لكنه ظن أن القدرة لا تتعلق بالمتفتت، ولأنه قال حرقوني وفت جسده في البحر، وظن أن الله أن هذا من المستحيل الذي لا تتعلق به القدرة، هكذا ولا لو أنكر القدرة منك. كذلك الصحابة أشكل عليهم بعض الأشياء في جزئيات في العلم، كذلك جزئيات في قرب الله، هل هو قريب فلناديه أم بعيد فلناديه، لكن جزئية جزئيات في باب الصفات، فهذا لذلك بعض القدريين يقولون أن الله لا يعلم أفعال العباد فقط جزئية لكنه يعلم غير ذلك، فهذه مسألة خفية ما يفهم حتى يفهم الحجة وتزول الشبهة، وهكذا. تفضل. وحكى اتفاق الصحابة والأئمة أن من جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة والصيام والحج أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش وجحد حل بعض المباحات الظاهرة. لاحظ كل شيء الظاهرة الظاهرة الظاهرة، كيف هذا؟ يعني مسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة، هذا خلاص ما مفرق معاند معلق. نعم. وجحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كاللحم فهو كافر. فهو كافر، هذا الجواب، هو كافر ولا يقبل ادعاء الجهل، من عائش بين المسلمين ومسألة ظاهرة من علوم العامة. نعم. وهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإن أمر ذلك كان زنديقا منافقا. الفتاوى انظر تفريقه بين المرتد والمنافق، قال فهو مرتد وإن أمر ذلك فهو منافق، غاير بين المنافق والمرتد، وهذا سبق بحثناه كثيرا. تفضل. الشيخ محمد ابن تيمية لا يعثر في المسائل ظاهرة. هذا كلام الشيخ محمد الدهار سوى عليه حفظ. هذا قاله في الدرر مجلد التاسع صفحة 405. قال ابن تيمية لا يعثر في المسائل الظاهرة لمن كان طبعا هذه زيادة من عندنا لمن كان عائش بين المسلمين. هذا معروف من الأصول. قال عبد اللطيف قال ابن تيمية إن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع، وإنما يتوقف في من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل. ونقل باقي من كلام ابن تيمية إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام. هذا تعريف المسائل الظاهرة. فكلام ابو الطيب سبق ذكرنا لكم كلام اسحاق كلام الشافعي كل هؤلاء متفق كلامه في المسائل الظاهره التي يعلمها الخاصه والعامه. نعم. انها من دين الاسلام مثل الامر بعباده الله وحده لا شريك له. هذه مساله اذا التوحيد من المسائل الظاهره والشرك من المحرمات الظاهره. إذن هو مسألة ظاهرة ويضع تحت خط انتبهوا له لأن هذا كلام أبو الطين ينقل عن ابن تيمية. فالشرك مسألة ظاهرة تحيينا مسألة ظاهرة. تفضل. ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين. هذه مسألة ظاهرة معاداة اليهود والنصارى والمشركين مسألة ظاهرة لا يقبل ادعاء الجهل فيها لمن كان عائش بين المسلمين مسألة ظاهرة. ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك فيكفر مطلقا. نعم يكفر مطلقا يكفر مطلقا هذا يكتب عليه حفظ هو موجود في الدرر. ونقل عن ابن تيمية ملخصا ملخصا من الدرر المجلد العاشر صفحة 72 و300. ونقل عن ابن تيمية ما ظهر أمره وكان من دائم الدين من الأخبار والأوامر فإنه لا يعذر. الدرر المجلد العاشر صفحة 88 و300. وقال عبد اللطيف المنهاج صفحة 101 إن ابن تيمية في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. أما المسائل التي هنا فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. قال عبد اللطيف ينقل عن ابن تيمية وقبله بابتين ينقل عن ابن تيمية وإسحاق ينقل عن ابن تيمية. من المسائل الظاهرة هذا لا يتوقف في تكفيره إذا كان عايش بين المسلمين. أما المسائل الخفية فلا بد من زوال الشبهة. وذكرنا لكم أيضا أن ابن تيمية يرى أن الشرك من المسائل الظاهرة تحريمه ومعاداة اليهود والنصارى مسألة ظاهرة. نعم. أما المسائل التي قد يخفى دليلها كمسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فهنا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. وقيام الحجة في هذه المسألة هي الفهم وزوال الشبهة لأن يعني مسألة خفية عن بدعة عن بدعة لمسألة خفية. ومثل من وافق أهل البدعة بأقوالهم وأصل الإسلام عنده سليم وما يكفر مثل الإمام بن حزم رحمه الله فإنه في أصل الإسلام متقن عنده شرك وإنما خلط في مسائل البدع مسائل خفية فهنا لا يكفر وإنما يقال أخطأ في المسائل الخفية ويعذر في الباقي يكون مجتهد أخطأ لكنه مجتهد لا يكفر ولا يضلل تضليل ردة تضليل إنما ظل في هذه المسائل نعم لكن مثل النووي رحمه الله أصل الإسلام عنده صحيح وابن حجر وهكذا كل من كان يعني قال كل من كان أصل الإسلام عنده صحيح وليس عنده شرك من أهل البدع وإنما أخطأ في مسائل الصفات أو الإيمان أو الإرجاء أو القدر فهؤلاء لا يكفرون وإنما لأنهم وقعوا في مسألة خفية حتى تزول الشبهة، لكنهم ابتدعوا في هذه المسألة وظلوا في هذه المسألة لا بأس. نعم. وقال أيضا ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة، أو كفر من نطع في المسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا، فهذا ونحو مبتدع ضال. نعم، من كفر في مسائل خفية هذا يعتبر ضال مبتدع مخالف لما عليه أمة الهدى. من كفر في المسائل الخفية دون زوال الشبهة فهم الحجة هذا ضال مبتدع، ما يكفر فيها المسائل الخفية. أما المسائل الظاهرة والشرك لا، بعدها آخر. كثير من الإخوان ينظرون إلى كلام ابن تيمية مثل هذا ومثل غيره من أهل العلم ويعممونه على كل شيء، يقولون من كفر في المسائل الاجتهادية أو مسائل الفروع هذا ضال مبتدع، ويدخل حتى مسائل الظاهر ومسائل الشرك، وهذا هو منشأ الخطأ والاختلاف. نعم. أو كفر من أخطأ في مسائل الاجتهادية أصولا أو فروعا، فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. هذا كلام عبد اللطيف المنهاج. نعم. ونقل القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي بكر قال: إن مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال من الدقائق. وش معنى كلامه من الدقائق؟ يعني مسألة خفية. هذا كلام القاضي أبي بكر من كبار علماء المالكية. إذا المسألة ليست مسائل حتى المالكية هذا المنهج، أن مسائل الوعد والوعيد والرؤية يعني رؤية الله في الآخرة والمخلوق وخلق الأفعال ومسائل القدر والمخلوق ومسائل صفات الله الفعلية، بعضهم يقول المخلوقة، هذه كلها مسائل دقيقة لا يكفر فيها حتى تزول الشبهة. وهذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والسداد لنا ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضلا تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر، وهذا الشريط التاسع قد حوى باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، باب المقصود بالتعريف وفي أي شيء يكون، باب إذا بلغت الدعوة مشوهة، باب من ظن أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة النقاش. القسم السابع المسائل الظاهرة والخفية والفرق بينهما.